بالنسبة للمحتضر، أحيانا تواجه إنسان يموت أمامك، قد تكون أنت سبب في إنقاذه من النار. والإنسان العبرة بآخر حياته، وأنت الإنسان الوحيد الذي حضر آخر حياته، فماذا تفعل؟ السنة أن تلقنه لا إله إلا الله، تلقين خفيف، لا يخفاكم شدة الموت وسكرات الموت، فيكون تلقين خفيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله، دون أن تأمره بها أمرا، لأن الإنسان يكون في هذا الوقت مشوش جدا، هكذا قال الفقهاء. فإذا قالها تركته، تركته. فإن أعاد كلاما غير لا إله إلا الله، سنة أن تعيد عليه التلقين لا إله إلا الله حتى يقولها، فتكون آخر كلمة يقول لها. إذا مات السنة أن تدعو له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. أدعية يسيرة يحفظها الطبيب، يقولها للمحتضرين إذا انتزعت روحهم، ثم يغمضه ويغطيه ويجمع أعضاءه، هكذا سن الفقهاء. وهناك تشريعات معينة عند الطبيب يعرفها من خلال الطب التجريبي.